نعم شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل تجوز احضار النية عند كل صلاة مثل اللي تلفظها في القلب الانسان؟ كيف؟ نية في الصلاة يعني تلفظها، يعني ما يتلفظها بس يحضرها في القلب. اي نعم. نية الصلاة لا يتكلم بها. بس لازم تكون احضارها في القلب عند كل صلاة او تكفي في اول الصلاة؟ يعني قصدك عند كل ركعة يعني؟ ايوه في السنن وفي الرواتب. اذا نوى الانسان عند تكبيرة الاحرام كفى. ايوه. اذا نوى ايه عند تكبيرة الاحرام كفى. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك.